الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعذرة على التأخير لظروف فنية خارجة عن الإرادة، البرنامج بطيء جدا في التحميل. نكمل ما بدأنا بخصوص أحكام النقطة. النقطة بفتح اللام وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه غير حيوان، مال ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا يعني يدل على اهتمام الإسلام بالمال ورعايته. فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من 3 حالات. إذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو عن 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف والثمرة والعصا، فهذا يملكه أخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامته مثل الإبل والخيل والبرق والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوه كالظباء، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود. فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، هذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. قال عمر رضي الله عنه من أخذ الضالة فهو ضال، من أخذ الضالة فهو ضال، للأمر بتركها وعدم أخذها إن كانت من هذا النوع، وهو مما يمتنع من صغار السباع، ما يمتنع من صغار السباع، أي مخطئ ضال أي مخطئ. وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، ويلحق بذلك يعني الأدوات الكبيرة كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، مثل السيارات مثلا في هذا الزمن، ويحرم أخذها كالضوال بل هو أولى. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجوب، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه، يعني وثق في نفسه أنه يوصله لصاحبه أو يعمل على ذلك جاز له التقاط. وهو 3 أنواع. النوع الأول حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحض لمالكه، يعني يلزم من يجده أن يأخذ بالأحض لمالكه من أمور 3، أحدها أكله وعليه قيمته في الحال، الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه، الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال خذها فهي فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت تأخذها غيرك أو يأكلها الذئب أو يأكلها الذئب. واضح؟ قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها. النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحض لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه حين يجيء، أو بيعه وحفظ منه حتى يأتي. واضح؟ أو بيعه وحفظ منه حتى يأتي مالكه. النوع الثالث سائر الأموال التي يعني مع سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين، مثل النقود الأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف. لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني ينفقها لكنه ضامن لها مثل الوديعة. واضح؟ ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. واضح؟ فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. واضح الكلام هذا؟ طيب. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وحفاظها، الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، يعني يكون فيه الماء، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعه من الأسواق، وعند أبواب المساجد والمجامع والمحافل. واضح؟ سنة أي مدة عام، طيب. طيب كيف تكون آلية التعريف؟ يعني في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم، لأن مجيء صاحبها بعد يعني في ذلك الأسبوع أحرى، يعني أكثر احتمال أن يوجد أو يعني يأتي للبحث عنها. ثم بعد الأسبوع ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك، يعني أيام الجمعة في الأسواق وهكذا. الحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى يعني إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لصفتها دفعت إليه. لكن إن اختلف الوصف، وصفه لها اختلف عن حقيقتها، فإنها لا تدفع له، لا يجوز دفعها إليه. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف أو فإن لم تعرف عفوا فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني دليل على أن المنفقد يعني يملكها بعد الحول بعد التعريف، لكن يعني يملكها ملكا مضمونا، لو جاء صاحبها بعد استنفاقه لها فإنه يعني يلزمه دفع مثلها أو قيمتها صاحبها. طيب، فإن لم تعرف فاستنفقها، دليل على أن المنتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ونكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. فإذا جاء صاحبها بعد الحول ووصفها يعني بما ينطبق مع تلك الصفات دفعها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. طبعا مما سبق يتبين يعني فيما يتعلق باللقطة عدة أمور. الأمر الأول: إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها. واضح؟ ومن لا يأمن نفسه يعني لا يثق في نفسه لم يجز له أخذها، فإن أخذها فهو كغاصب، لأن أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنه لا بد قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها، ويعني المقصود بوعائها الظرف الذي هي فيه، يعني محفظة أو الشيء الذي يعني الذي فيه المال. واضح؟ والمراد يعني المراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه، كيسا كان أو فرقة. والمراد بوعائها ما تشد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الثالث: لا بد من النداء عليها وتعريفها حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك ما جرت به العادة. ويقول في التعريف مثلا: من ضاع له شيء نحو ذلك، وتكون منادى عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد وفي أوقات الصلوات، ولا ينادى عليها في المساجد لأن المساجد لم تبنى لذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. طيب، الأمر الرابع: إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها، فإنه يجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما وصفه لها أظهر وأصدق من البينة. واضح؟ واليمين. ويدفع معها نماءها، إذا كان لها نماء، إذا حصل لها نماء يدفع معها نماءها المتصل والمنفصل. أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها. طيب، خامسا أو الأمر الخامس: إذا لم يأتي صاحبها بعد التعريف لمدة حول كامل، فإنها تكون ملكا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها أن يضبط صفاتها، يعني صفات يعني كم مقدارها، كم عددها، من أي الفئات، إذا كانت مال مثلا، نقود مثلا، كيف صفة الكيس الذي هي فيه، وبماذا كان مشدود، يعني يضبط هذه الصفة حتى إذا جاء صاحبها في أي وقت وصفها بما يطابق وصفها فإنه يعني يردها عليه إن كانت موجودة. طيب، وإن لم تكن موجودة يرد بدلها، لأنه لأن ملكه لها يعني مراعى يزول بمجيء صاحبه، يعني ملك مضمون، يعني له أن يتصرف فيها بعد مضي عام من التعريف، لكن هذا التصرف تصرف يعني مضمون، إذا جاء صاحبها يجب عليه أن يرد بدلا عنها له. الأمر السادس، اختلف العلماء في لقطة الحرم، هل هي في لقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك بل يجب تعريفها دائما، ولا يملكها لقوله في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، واضح؟ لا تحل لقطتها إلا لمنشد. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال لا تملك بحال للنهي عنها ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها، واضح؟ سابعا، أو الأمر السابع، من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجز أو بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه، واضح؟ لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له، فأخذها فهي له، رواه أبو داود. ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه، ومن أخذ ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقب، يعني لو واحد مثلا اشترى حذاء جديد ذهب للصلاة وخرج لم يجد حذاءه الجديد ووجد مكانه شبيها له، واضح؟ فإنه يعني حكم حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه يعني قدر حقه ويتصدق بالباقي. طيب الأمر الثامن، إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه في تعريفها ويلزمه أخذها منهما لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، تركها في يدهما فتلفت ضمنها، واضح؟ لأنه مضيع لها. فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملكا مراعى كما في حق الكبير والعاقل، ملكا مراعى يعني له أن يستنفقها، لكن يعني إن جاء صاحبها فإنها تدفع إليه إن كانت موجودة أو يدفع بدلا عنها. طيب تاسعا، لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها، يعني وجد لقطة أخذها منه ثم ندم ورجعها مكانها فإنه يضمنها لأنها أمانة حصلت في يده، فيلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضيع لها. هذا فيما يتعلق باللقطة. طيب أحكام اللقيط، أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة، لأنه اللقطة يعني تختص بالأموال الضائعة، بينما يعني اللقيط يعني تختص بالإنسان الضائع، ولذلك اللقيط هو الإنسان الضائع مما يظهر لنا اهتمام الإسلام بجميع جوانب الحياة. يعني حفظ الإنسان يعني قد يكون بل هو أهم من حفظ الماء. لذلك يعني يندب لولي الأمر إذا يعني لا يعني يعني يندب له إقامة دور الحضانة والملاجئ وكذا التي تحافظ على الأيتام ويعني يعني كل من لا عائلة له من الأطفال أو العجزة أو اللقطاء وكذا. وهذا يعني من هدي الإسلام ومن التعاون على البر والتقوى. اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله عن أهله ولا يعرف نسبه في حاله. الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه ولا يعرف نسبه في الحالين، فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا. يجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثموا مع إمكان أخذهم له في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية تدل على وجوب يعني أخذ اللقيط لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن يعني أخذه إحياء لنفسه إحياء لنفسه، فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة ومثل إنجائه أيضا من الغرق. فيعني هو داخل كما قلنا في عموم قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. طيب اللقيط حكمه يعني أنه حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل في الإنسان، الحرية هي الأصل في الإنسان، واضح؟ حر في جميع الأحكام لأن الحرية هي الأصل، والرق عارف، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه، إذا لم يعلم أنه رقيق فالأصل أنه حر لأن الحرية هي الأصل. طيب وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. طيب وإن لم يوجد معه شيء انفق عليه من بيت مال المسلمين، لقول عمر رضي الله عنه الذي أخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ومعنى ولاؤه ولايته، وقوله وعلينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين. وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال وعلينا رضاعه يعني في بيت المال، فلا يجب على المنتقط الانفاق عليه ولا رضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال، يجب ذلك في بيت المال. طيب فإن تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين، يعني إن تعذر أن ينفق عليه من بيت المال، واضح؟ فإنه يجب على من علم بحاله من المسلمين، تجب نفقته على من علم بحاله من المسلمين، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف، من باب المواساة كقرى الضيف. وحكمه من ناحية الدين أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد الكفر أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم، يعني حكمه من ناحية الدين يعني دينه دين اللقيط أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وإن وجد في بلد كل مولود يولد على الفطرة. طيب إن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا لله. كافر تبع للنار، وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا. واضح؟ لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وقال لك ولاؤه أي ولايته، ولسبقه إليه فكان أولى به. ويعني ينفق عليه أو ينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره، لأنه وليه وينفق عليه بالمعروف. فإذا كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه مثلا فاسقا أو كافرا، واللقيط مسلم لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر عن المسلم، لأنه يفتنه عن دينه. وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا ينتقل في المواضع. واضح؟ يعني بدويا متنقلا، لأن في ذلك إتعاب للصبي، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، لأن مقام الخطبة الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأحرى العثور على أهله ومعرفة نسبه. وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه أو إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لمن؟ لبيت المال، إذا لم يكن له من يرثه من ولده. وإن كان له زوجة فلها الربع، ووليه في القتل العمد العدوان الإمام. وليه في القتل العمد العدوان الإمام، لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له. طيب، إن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعلم. انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعلم. طيب، وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به، فإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه وأن يمكن كونه منه. واضح؟ بشرط أن ينفرد بادعائه، يعني ما أحد ادعى غيره، وأن يمكنه كونه منه، وإن ادعاه جماعة، إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، اللي عنده بينة يقدم، وإن لم يكن لأحد منهم بينة أو كانت لهم بينات متعارضة عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. طبعا العصر الحاضر ممكن استخدم الدي ان اي اللي هي الخصائص الوراثية، ممكن ان تستخدم، بل هي اوثق من القيافة، يعني اوثق من القيافة. والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه، يعرفون الانساب بالشبه، ويكفي يعني طائف واحد يشترط فيه ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة. طيب، ننتقل إلى الوقف. الوقف Thank you. موضوع الوقف من المواضيع المهمة، في العصر الحاضر وقديما للأسف، يعني الوقف الشرعي يمكن القول بأنه يعني فرط فيه أو يعني ضيع في هذا الزمان، ويعني بصورة كبيرة جدا، بالرغم من أن الوقف يعني في التاريخ الإسلامي كان له يعني أهمية كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، كان له أهمية كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، ويعني لدرجة أنه يمكن أن نقول في التاريخ الإسلامي أنه المرافق العامة في تاريخ الإسلام وفي كثير من العصور المتتالية كانت تدار من خلال الأوقاف الشرعية، من خلال الأوقاف الشرعية. يعني لو نظرت مثلا إلى الخدمات الصحية التي كانت يعني تقدم لكثير من الناس في المجتمع الإسلامي على مر التاريخ، تجد أن الأوقاف الشرعية كان لها النصيب الأعظم في يعني تيسير هذه الخدمة للناس. ومن يقرأ في التاريخ الإسلامي يجد يعني كيف أن الأوقاف الشرعية كان يعني ينشأ منها ما يسمى بالمارستانات والدور الاستشفاء التي كانت تعتني بالمرضى، ويعني تشرف عليهم وتعالجهم يعني من خلال الأوقاف الشرعية. كان هناك أمراض يعني يستقذرها الناس ولا يعني يتقبلون التعامل مع أصحابها، مثل الأمراض الجرب والجذام وكثير من الأمراض التي يستقذرها الناس، وكانت تقام الدور والمارستانات لرعاية مثل هؤلاء الناس المرضى. واضح؟ كل هذا كان من الأوقاف الشرعية. انظر مثلا إلى يعني الحجاج مثلا، النشاطات الدينية بشتى يعني أنواعها، إقامة المساجد، إقامة مدارس تحفيظ القرآن، وضع يعني الإنفاق على الأئمة والمؤذنين والمعلمين في المساجد، والإنفاق على الحجاج والمعتمرين في الحرمين. كانت تقام أوقاف يعني كبيرة جدا وعظيمة للإنفاق على يعني الحجاج والمعتمرين، بل حتى الطرق التي كانوا يسيرون فيها الحجاج والمعتمرين كانت يعني ترصف وترتب يعني تهيأ من الأوقاف الشرعية، وكانت تحفر الآبار كل بعد مرحلة مرحلتين حتى يستقي منها الحجاج ويتزودون منها في سيرهم أو في رحلتهم إلى مكة والمدينة. ويعني الأمثلة على هذا كثيرة، منها مثلا عين زبيدة، يعني هذا وقف عظيم يعني جعل للإنفاق على الحجاج والمعتمرين. واضح؟ وعلى سكان مكة والمشاعر المقدسة وكذا، وغير ذلك من عوضا عن الأوقاف التي كانت تقام داخل مكة والمدينة للإنفاق على الحجاج الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق، وينفق عليهم يعني أوقاف باسم كل بلد، مثلا أوقاف الحجاج مصر، أوقاف حجاج المغرب، أوقاف حجاج الهند، أوقاف حجاج الشام، اليمن، وكانوا يعني كانوا يأتون إلى مكة والمدينة وينفق عليهم من هذه الأوقاف حتى يعودوا إلى بلادهم. بل أبعد من هذا، يعني المجاهدين كانوا ينفق على الأسر التي معيليها يرابطون على الثغور. واضح؟ فكانوا الجنود الذين يرابطون على الثغور لحماية الثغور الدولة الإسلامية كان ينفق على أسرهم على أبنائهم وزوجاتهم ويعني من الأوقاف الشرعية، بل حتى الحصون التي تحمى منها حدود الدولة الإسلامية كانت يعاد عمارتها وتصان ويعني يتم الإشراف عليها من خلال الأوقاف الشرعية، فضلا عن الأمور الأخرى البديهية اللي هي الإنفاق على الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والكذا. كل هذه الفعاليات كان ينفق عليها من الأوقاف الشرعية، والأوقاف الشرعية كان لها دور كبير جدا في رعاية أحوال المجتمع المسلم والقيام على شؤونهم و يعني إقامة المرافق العامة وصيانتها وتهيئتها للانتفاع بها، كل هذا كان يتم عن طريق الأوقاف الشرعية. ولذلك يعني المسلم الغيور يتمنى أن يعود الوقف كما كان للقيام بدوره المهم، لأنه يعني عمل عظيم ويعني أثره على الأمة كبير جدا لا يخفى على كل يعني صاحب لب. طيب، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها، واضح؟ والمراد بالمنفعة الغلة التي تنتج عنه ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها، واضح؟ فإذا الوقف هو إيش؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني المراد بالأصل كما قلنا يعني ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لأنه لا يصح الوقف إلا لشيء يتم الانتفاع به مع بقاء عينه، ولا يصح وقف ما لا يعني يتم الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، هذا ما يعني لا يصح وقفه. طب إيش حكم الوقف؟ الوقف قربة ومستحب في الإسلام، والدليل على ذلك من السنة الصحيحة يعني حديث عمر الذي في الصحيحين، قال أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف، واضح؟ فهذه يعني صورة من صور الأوقاف كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وروى مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. قال القرطبي رضي الله عنه: لا ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، يعني يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك، لا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. طيب، يقول لك ينعقد الوقف بأحد أمرين: الأول القول الدال على الوقف، الأول القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان، أو جعلته مسجدا، وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، فهذا هو نوع من الوقف، وإن لم يأتي بالقول لكنه جاء بالفعل. وألفاظ التوقيف قسمان: القسم الأول الألفاظ الصريحة، كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت، هذه الألفاظ الصريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى يعني أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد إليها. القسم الثاني اللي هي ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية كأن يقول تصدقت وحرمت وعبدت، سميت سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط يعني اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه، واقتران الألفاظ يعني هذه الألفاظ ألفاظ الكناية سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، ومتى تلفظ بعض من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة في الوقف. واضح؟ كان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول صدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. هذه يعني يتضح من هذه الإضافة بقوله لا تباع ولا تورث أنها وقف، واضح، لأن الوقف لا يباع ولا يورث، لا يباع ولا يورث. طيب، يقول لك يشترط لصحة الوقف شروط، يشترط لصحة الوقف شروط، وهي أولا أن يكون الواقف جائز التصرف، أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق، يعني بالغ عاقل، يعني جائز التصرف بالغ عاقل رشيد يعني غير محظور عليه. ثانيا أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به، لا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. ثالثا أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير معين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي، أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. رابعا أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى، كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة البر، الوقف مثلا على معابد الكفار أو على كتب الزندقة أو على الأضرحة لتنويرها وتبخيرها أو على سدنتها، لأن ذلك من الإعانة على المعصية والشرك والكفر. خامسا يشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، يشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك. واضح؟ فلا يصح مثلا على من لا يملك كالميت الحيوان، يعني يشترط لصحة الوقف أن يكون على معين وأن يكون ذلك المعين مما يملك ملكا ثابتا. واضح؟ لأن الوقف تمليك، فلا يصح الوقف على من لا يملك ملكا ثابتا مثل الحيوانات مثلا، فأضح فلا يصح الوقف عليها. طيب، سادسا، يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق. لا يجوز الوقف، لا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته صح ذلك، أن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن سمعا أرض له صدقة، واشتهر ولم ينكر، فكان إجماعا أن يكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال، لأنه يكون في حكم الوصية، يعني لابد أن يكون الوقف المعلق في حدود الثلث، في حدود ثلث ما يملك، لأنه يعني يعتبر من الوصية، يعتبر من الوصية. طيب، من أحكام الوقف أنه يجب بشرط الواقف، أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا أو حرم حلالا، ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، واضح؟ ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم، أو اشترط اعتبار وصف في المستحق، أو اشتراط أو اشترط عدمه عدم هذا الوصف، أو شرط النظر، أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك، لزمه العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة، ما لم يخالف كتابا ولا سنة. فإن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق، الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم، من الموقوف عليهم. واضح الكلام هذا؟ إن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق، الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. طيب، المقصود بالشرط مثلا أن يقول وقفت هذا البيت مثلا للفقراء والمساكين، أو وقفت هذه المزرعة مثلا للأرامل والأيتام مثلا، هذا هو الشرط، واضح؟ أو يقول وقفت هذه العمارة مثلا ريعها أو دخلها أو أجرتها أجارها للمساجد أو للمسجد الفلاني أو لمعلمي القرآن أو لمحفظي القرآن، وهكذا، هذا هو الشرط. طيب، وإذا لم يعين ناظرا، إذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، واضح؟ إذا لم يعين ناظر أو عين شخص ومات هذا الشخص، فإذا كان الموقوف عليه يعني جهة معينة مثلا أبناؤه مثلا الأرامل الأيتام مثلا طلبة العلم، فإن النظارة تكون إيش فيهم، يختار واحد منهم يعني شخص موثوق فيه في دينه وأمانته ويجعل ناظرا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد مثلا أو ما لا يمكن حصرهم مثلا كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه، ولي الأمر أو القاضي يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة ائتمن عليها. طيب، إذا وقف على أولاده يعني وقف على ذريته، فإنه يستوي في الاستحقاق الذكور والإناث. ليش؟ لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي إيش؟ إطلاق التشريك يستوي يقتضي التسوية، هذا إذا وقف على أولاده يستوي الذكور والإناث في الاستحقاق لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق، كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالسوية. الله أكبر. طيب طيب إذا قلنا إذا وقف على أولاده استوى الذكور الإناث الاستحقاق، لأنه شرك بينهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، يقتضي التسوية يعني يستوي الذكور الإناث الاستحقاق، كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالتسوية أو بالسوية. وكذلك إذا وقف عليهم شيئا ثم بعد طيب ثم بعد أولاده الصلب ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته، لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد، لأن البنات أولادهم فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، والله أعلم. طيب لو قال وقف على أبنائي أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم، لو قال وقفت على أبنائي أو بني فلان مثلا اختص الوقف بذكورهم لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم مثلا فيدخل فيهم النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسمية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. واضح؟ إذا كان الجماعة الموقوف عليهم يمكن حصرهم يعني، فإنه يجب تعميم هذا الوقف عليهم والتسوية بينهم. لكن إذا لم يمكن حصرهم أو استيعابهم لكثرتهم مثلا، لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وكذلك جاز الاقتصار على بعضهم دون بعض وتفضيل بعضهم على بعض. والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسخه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني هي تخرج من ملك صاحبها، لم يعد له عليها يعني سلطة البيع أو الهبة أو التوريث. واضح؟ قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فلا يجوز فسخه، لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار هدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف فيعمرها، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. واضح؟ يعني إذا تعطلت منافعه بالكلية مثل الدار اللي انهدمت ولم تمكن عمارتها من رأي الوقف، أو أرض زراعية مثلا خربت وعادت مواتا لم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في رأي الوقف فيعمرها، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله، يعني يشترى بقيمته مثله، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثلا مثله كاملا صرف في بعض مثله، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. طيب، وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه، كان خربت محلته مثلا، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته، يعني مسجد له أوقاف، هذه الأوقاف تزيد عن حاجة هذا المسجد، واضح؟ جاز الصرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد، تجوز طيب. إذا كان على مسجد الوقف زاد ريعه عن حاجته، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين، يعني إذا كان مسجد له يعني وقف، وهذه وقف هذه الغلة يعني يكفي المسجد وزيادة، ممكن صرفه على مسجد آخر أو صرفه على المساكين. طيب، إذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100، وكان في رأي الوقف فائض على عن هذا القدر، فإنه يتعين إرصاد الزائد يعني ادخاره. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له. طيب، وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه الوقف صرف في مثله من المساجد طيب، الموضوع الأخير عندنا اللي هو أحكام الهبة والعطية الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. جائز التصرف اللي هو البالغ العاقل الرشيد. الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. فالهبة والهدية في السنة المرغب الهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من مصالح. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب أو تذهب بالسخيمة. وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له رجوع فيها. يعني الهدية متى تلزم؟ إذا قبضها الواهب الموهوب له بإذن الواهب فليس له رجوع فيها. أما قبل القبض فله رجوع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزيتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. طيب، وإن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. إذا كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه يجوز هبته، وتجوز هبة الدين الذي في الذمة ويبرأ منه صاحبه. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط المستقبل، كان يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا. ولا تصح الهبة المؤقتة، كان يقول وهبتك كذا شهرا أو سنة، لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت، كان يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا، فتكون وصية تأخذ أحكامها. ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض. في حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال لا، فقال أرجعه، ثم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص أو تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله أو تحملا وأداء إن علم ذلك، تحرم الشهادة تحملا وأداء إن عمل ذلك إن علم ذلك. وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه. الحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيه، يعني إذا وهب الإنسان إنسان هبة فإنه يحرم عليه الرجوع فيها. الحديث العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيه. دل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، لحديث عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه رواه غيره. وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وليس للولد أيضا مطالبة أبيه بدين نحو، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بدين أو بالدين، فقد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، لقوله صلى الله عليه وسلم الهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والهدية تذهب يعني الحقد وتجلب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر، ومن السنة عدم رد الهدية وتسن الإثابة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من محاسن الدين ومكارم الشيم. بكذا نكون أنهينا القسم الأول من المادة من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، واضح؟ الكتاب الثاني الذي سنبدأ فيه إن شاء الله اليوم هو كتاب المعاملات المالية المعاصرة، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي للدكتور محمد رواس العهدي، محمد رواس العهدي، هذا الكتاب المطلوب في هذه المادة، الكتاب الثاني المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، الدكتور محمد رواس طلعة جي، وهو موجود في المكتبات. طيب، هذا الكتاب يعني كتاب يعالج قضايا مهمة جدا، سنبدأ فيه إن شاء الله. الليلة ويعني نكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، باقي عندنا يعني اليوم بالإضافة إلى 3 لقاءات يعني قادمة، سنحاول نغطي يعني ما نستطيع من هذا الكتاب، طبعا البداية ستكون دراسة لبعض مبادئ المبادئ الكلية للمعاملات في الفقه الإسلامي. هناك مبادئ كلية عامة للمعاملات في الفقه الإسلامي، يعني سنذكرها في رقاق. النقطة الأولى اللي هي الأصل في المعاملات الإباحة، واضح؟ الأصل في المعاملات الإباحة، الله عز وجل يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصل في المعاملات الإباحة. طيب نكمل إن شاء الله بعد أداء الصلاة، توقف قليلا لأداء الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قلنا سنبدأ إن شاء الله في الكتاب الثاني، وأول موضوع اللي هو المبادئ الكلية أو بعض المبادئ الكلية للمعاملات في الفقه الإسلامي. قلنا أول نقطة في أو أول مبدأ من هذه المبادئ الأصل في المعاملات الإباحة في الشريعة الإسلامية، يعني قاعدة، هذه القاعدة تنص على أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص يمنع من ذلك، عكس العبادات، العبادات الأصل فيها التحريم، ما لم يرد نص يمنع من ذلك. فالإنسان لا يجوز له أن يعبد الله إلا بما شرع، لا يجوز له أن يعبد الله إلا بما شرع. ويعني ولذلك حرمت البدعة في الإسلام، حرمت البدعة في الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عنده أو أن يضيف أو يزيد أو يغير في الزمان أو المكان أو الصفة أو الهيئة أو العدد لأي عبادة من العبادات، فليجب عليه أن يلتزم بما ورد في الشرع، فلا يعبد الله إلا بما شرع. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، يعني أباح الله عز وجل للناس أن يتخذوا من المعاملات ومن العقود ما يتناسب احتياجاتهم ما لم يرد نص يمنع من ذلك، ما لم يرد نص يمنع من ذلك. فالأصل في المعاملات الإباحة، الحل، ما لم يرد نص يمنع من ذلك. ليش؟ لأنه المعاملات الغرض منها أو المقصد منها التوسع على الناس وقضاء حوائجهم ومصالحهم، فكل ما يؤدي إلى قضاء حوائج الناس وقضاء مصالحهم وتيسيرها ويعني إعانتهم عليها فهو مأمور به في الشرع. ولذلك الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص يمنع من ذلك. طبعا هذا يعني ينتج عنه حكمة عظيمة جدا يعني تتجلى في التشريع الإسلامي، وهي صلاحية لكل الأحوال والظروف والبيئات والأزمنة وغير ذلك من الأمور المتغيرة التي يعني تتغير وتتطور في حياة الناس. التشريع الإسلامي يستوعب كل ذلك، فالإنسان أو للناس أن يخترعوا وأن يبتكروا ما يتناسب معهم من العقود ومن المعاملات ما لم يكن هناك نص أو دليل شرعي يحرم تلك المعاملة. القضية الثانية والمبدأ الثاني أنه فقه المعاملات في التشريع الإسلامي يعني مبني ومداره على تحقيق مصالح العباد، وهي النقطة التي أشرنا إليها قبل قليل. بل الشريعة كلها، الشريعة الإسلامية كلها في مجملها قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، بل أبعد من ذلك، تحقيق أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. هذا هو التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي يقوم على ذلك، على يعني مداره على هذا الأمر، تحقيق مصالح العباد، جلب المصالح ودفع المفاسد. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها يعني ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين تفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. واضح الكلام هذا؟ طيب المبدأ الثالث اللي هو تقديم السلع للمستهلك بأرخص الأسعار، هذا مقصد شرعي، حصول الناس على ما يحتاجون إليه من السلع، سواء سلع عينية أو سلع يعني سواء أعيان أو منافع. الإسلام يفضل ويدعو ومن مقاصده حصول الناس على هذه الأمور التي تمس حياتهم بأقل وأدنى الأسعار، بأقل وأدنى الأسعار، وذلك يعني من خلال عدم التدخل في الآلية التي ينتج عنها السعر، اللي هي آلية العرض والطلب، يسمونه جهاز السوق. الإسلام يعني يدعو إلى المحافظة على توازن السوق بين العرض والطلب، وما ينتج عن هذا التوازن من سعر هو السعر العادل الذي يريده الله عز وجل، واضح؟ فلا يجوز التأثير على هذين الأمرين اللي هو العرض والطلب، لا يجوز التأثير عليهما بحيث يعني ينتج عن ذلك سعر غير عادل، ينتج عن ذلك سعر غير عادل. ولذلك نهى الإسلام عن الاحتكار، واضح؟ نهى الإسلام عن الاحتكار، نهى الإسلام عن الاحتكار. يقول صلى الله عليه وسلم: الجاهل مرزوق والمحتكر ملعون، كما ورد في الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح. واضح؟ فالاحتكار هو نوع من التأثير على قوى العرض والطلب. يعني الاحتكار يعني معناه اصطناع ندرة غير حقيقية للسلعة تؤدي إلى ارتفاع سعرها، تؤدي إلى ارتفاع سعرها عن طريق حبسها عن التداول ومنع الناس من الحصول عليها، وبالتالي ترتفع أو يرتفع سعرها. كذلك السمسرة التي هي يعني أو الوساطة التي ليس الغرض منها تسهيل التبادل وانتقال السلع من طرف إلى آخر، وإنما المقصود منها التأثير على يعني سعر السلعة وتحقيق المكاسب من هذا الأمر. فهذا أيضا لا يجوز، لا يبع حاضر لبارد، لا يبع حاضر لبارد، أي لا يكون له سمسارا، واضح؟ ليش؟ لأن ذلك يغل السعر المستهلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، أي لا تخرجوا إلى مداخل المدن لتشتروا السلع من جلابها ثم تأتون بها إلى السوق لتبيعوها فيه، واضح، بأغلى من سعرها العادل، بأغلى من سعرها العادل. بل يترك من يجلب سلعته من خارج البلد، يترك حتى يدخل إلى البلد وينظر ما السعر الذي يناسبه، ويعني يرى أنه يعني يكافئ ما بذله في هذه السلعة من جهد ومن يعني عناء، فيعني يبيعها بطيب نفس منه وبالسعر السائد في السوق. أما تلقي الركبان ففيه تأثير على هذه العدالة السعرية، فالإنسان الذي يتلقى الركبان ويشتري ما لديهم من سلع جلبوها من البادية للحاضرة أو من الريف إلى المدن، طبعا هو يتلقاهم حتى لا يدخلوا للسوق فيروا ويشهدوا الأسعار التي تباع السلعة المشابهة لسلعهم، فيشتريها منهم، وعادة أصحاب الريف وأصحاب القرى والبوادي الذين يقدمون إلى المدن عادتهم أنهم يأتون على عجل ويريدون الانصراف في أسرع وقت ممكن. يعني عندما يتلقاهم شخص ويشتري منهم ربما أنهم يرون في ذلك يعني رفع عن لمعاناتهم في البقاء حتى يتم بيع هذه السلعة وكذا، ولرغبتهم الشديدة في العودة إلى ديارهم، فيبيعون وقد يظلمون في هذا السعر، يبيعون قد يبيعون بسعر يعني فيه هضم لهم وليس فيه يعني عدل، وليس فيه عدل. وفي المقابل هذا الذي يشتري بأبخس الأثمان من هؤلاء الناس المغرر بهم، إنه يذهب إلى السوق ويبيع هذه السلعة التي اشتراها بأبخس الأثمان، يبيعها بأغلى الأثمان، وبالتالي يعني يتضرر المستهلك ويتضرر أيضا المنتج الذي جلب هذه السلعة. فالإسلام يدعو إلى عدم التأثير على قوى العرض والطلب وترك السوق ليحدد السعر العادل المناسب. والسعر الذي كما قلنا الذي ينتج عن العرض والطلب هو السعر الذي يعني يتوافق مع عدل الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم غلت الأسعار، فطلب منه الصحابة أن يسعر لهم، فأبى صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو المسعر، إن الله هو الخافض الرافع المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد في ذمتي مظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن كلامه صلى الله عليه وسلم يتضح أن الله عز وجل هو المسعر وهو الخافض للسعر وهو الرافع له من خلال قوى العرض والطلب. فقد تقل السلع وتندر لأمور خارجة عن إرادة الإنسان، لكون المحصول لم ينجب، الثمار لم تنجب تلك السنة، الأشجار لم تنجب، أو الثمار قليلة، أو أصابتها آفة، أو الحبوب مثلا محصولها يعني لم يكن كالعام الذي سبق، فتقل السلعة في السوق، فتبعا لذلك ترتفع أسعارها. هذا أمر الله، ليس لأحد في ذلك تدخل. وقد تزيد السلعة وتكثر ويكثر المحصول في عام من الأعوام، فتنخفض الأسعار ويعني يرتاح الناس ويعني ولا يتكلفون الكثير في الحصول عليها، واضح. وقد يكون في ذلك يعني ضرر بصورة أو أخرى بالمنتجين، لكن هذا أمر الله ليس لأحد تدخل فيه، وهذا هو العدل الرباني. فالسوق هو الذي يحدد السعر العادل نتيجة لتفاعل الطلب والعرض، نتيجة لتفاعل الطلب والعرض بين المتعاملين. فالسعر العادل كما قلنا هو السعر الذي ينتج عن تفاعل قوى العرض والطلب، ولذلك لا يجوز التأثير عليها لا بالاحتكار ولا بتلقي الركبان ولا بالنجش الذي هو يعني المزايدة في السلعة بغير الرغبة في شرائها حتى يرفع من سعرها فتباع بأكثر مما تستحق. هذا كله تأثير سلبي وغير صحيح على السعر العادل الذي يريده الله عز وجل. طيب، عدم التدخل غير المشروع اللي هو ذكرناه، يعني وهذا يرتبط بقضية الإيمان بالقضاء والقدر وقضية الرضا بما قدره الله لك من الرزق، وألا تتطلب أكثر مما يعني قدر لك. يعني يجوز للإنسان أن يبحث عن الرزق وأن يتطلب الرزق بالطرق المشروعة، لكن لا يتطلب الرزق بالطرق غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار بالنفس. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا مما لا يجوز، مما لا يجوز. كذلك عدم استغلال الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني استغلال حاجة الناس، حاجة الإنسان إلى الشيء للتحكم به في السعر أو في الشروط أو نحو ذلك ليس من أخلاق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المكره، نهى عن بيع المضطر، وهو من هذا القبيل. والله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فاستغلال حاجة الناس لتحقيق المكاسب من الأمور التي نهى عنها الإسلام، بل أمر بضدها، وهو تفريج كربة المكروب ومساعدته وإعانته. كذلك التسامح والتساهل في التعامل، كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى واقتضى. ومن صور التسامح أيضا انظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال أتى الله، قال صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عباده أتاه مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال يا رب أتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز أي المسامحة، فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله عز وجل أنا أحق به منك تجاوز عن عبدي. ومنها أيضا إقالة المسلم، إقالة المسلم أي الاستجابة لطلبه فسخ العقد إذا رغب المشتري في ذلك. فأحيانا قد يشتري الإنسان شيئا ثم يندم فيعود إلى صاحبه ويقول أقلني من يعني رد علي مالي وخذ سلعتك فقد يعني ندمت أو تراجعت أو كذا. فهنا يعني قضاء ليس عليه يعني بأس في إن قال لا أقيمك، لأن العقد قد انعقد ومضى وانتهى، لكن إقالته لا شك أنها من آداب الإسلام ومن السنن التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، من أقال مسلما أقال الله عثرته، أقال الله عثرته. كذلك الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، فالتاج والصدوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. واضح؟ والصدق والأمانة يقتضي البعد عن الغش وعن التدليس في السلعة، وعن يعني عدم الصدق، عدم الوضوح في البيع والشراء. هذا كله لا يجوز، لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به، وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. واضح؟ لأن الغش يناقض الصدق والأمان. كذلك اجتناب الغرر، والغرر هو ما يعني الغرر المراد به الجهالة، وهو كل ما يفضي إلى النزاع بين المتعاملين. والعقود المالية في الإسلام قائمة على الوضوح وعلى اليقين، وإذا تخلل إليها أو داخلتها الجهالة والتردد عدم الوضوح فإنها تصبح عقود غرر لا تحل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن بيع الغرر، نهى رسول الله عن الغرر. واضح؟ ومثل صلى الله عليه وسلم لهذا العقد بأمثلة كثيرة جدا، منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطير في الهواء، نهيه عن بيع السمك في الماء، نهيه عن بيع حمل الناقة، نهيه عن بيع اللبن في الضرع، نهيه عن بيع الحب قبل أن يشتد، ونهيه عن بيع الثمر قبل أن يحمر أو يصفر، ويعني نهيه عن بيع العبد الآبق، وأشياء كثيرة نهى صلى الله عليه وسلم عنها. لو يعني نظرت إليها لوجدتها كلها يعني تدور حول التردد وعدم الوضوح والجهالة فيما يتعلق بالمبيع بالثمن أو بالمثمن أو بالأجر أو بإمكانية التسليم أو عدم إمكانية التسليم، فكل ما تردد بين إمكانية الحصول أو عدم الحصول فإنه يعد من عقود الغرر التي يحرم التآمر بها لما فيها أو لما تفضي إليه من التنازع بين المسلمين، وهو يعني أمر منهي عنه شرعا. أيضا الوفاء بالعقود كما قال عز وجل: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو أمر ضروري لاستقرار التعاملات بين الناس. كذلك عدم الحلف لإنفاق السلعة، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخيرا إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فالإتقان يعني خلق عظيم من أخلاق المسلمين، وما تقدم المسلمون وفاقوا غيرهم إلا عندما أتقنوا العمل، عندما أتقنوا العمل وأخلصوا فيه، ففاقوا غيرهم في الحضارة والتقدم والبناء والعمارة وكل يعني أمور الدنيا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وما يعني تخلف المسلمون في الجوانب الاقتصادية هذا إلا عندما ضعف عندهم جانب الإتقان، إضافة إلى أمور أخرى يعني تضافرت في تأخر المسلمين وتقدم غيرهم عليهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.